قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الحيض. الحيض لغة هو السيلان، يقال حاض الوادي أي سال، وشرعا هو دم جبلة وطبيعة يخرج من قعر الرحم. وقولنا دم جبلة أي هذا لجميع النساء مجبولة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وطبيعة أي ليس بمرض، فالاستحاضة مرض لكن الحيض ليس بمرض. يخرج من قعر المرأة أي من موضع تجمع الولد، أما الاستحاضة فإنه يخرج من أدنى الرحم. والحكمة من الحيض أن الله عز وجل في كل شهر يتجمع دم في رحم المرأة لتغذية الجنين، فإذا لم يكن هناك جنين ينظف الرحم نفسه فيعصر هذا الدم المتجمع ليخرجه، وإذا أتى الشهر الثاني يكون الدم تجمع أيضا في الرحم، فإن وجد نطفة غذ الجنين وإلا عصر الرحم نفسه فأخرج ذلك الدم لئلا يتعفن في الرحم. والرحم كالإسفنجة يتجمع فيه الدم، وإذا لم يكن جنين يعصر هذا الدم. وقد دل على الحيض الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله سبحانه: واسألونك عن المحيض قل هو أذى. ومن السنة قل يسلم لحمنة حيضي في علم الله 6 أو 7، وغير من الحديث. والحيض للنساء من آيات الله سبحانه، فلا يكاد تجد امرأة تتفق مع الأخرى فيه، سواء في نزوله أو في كميته، لذلك يشكل أمره حتى على النساء بل حتى على الحائض نفسها. وشرع المصنف فيه بذكر زمن دائم ومؤقت لا يمكن أن يكون فيه حيض، فالأزمان التي لا يكون فيها الحيض 3. الزمن الأول ذكره بقوله: لا حيض قبل 9 سنين، لأنه لم يعهد أن امرأة حاضت قبل 9 سنين، فالبنت وعمرها 5 سنوات أو 6 لا يوجد منها حيض، لأنها في الغالب ليست مهيئة للنكاح لضعف بنيتها. والزمن الثاني ذكر بقوله: ولا بعد 50 سنة، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة فقد بلغت حد الطهر. ولأن هذا هو الغالب على طبع النساء، لا تحيض بعد 50 سنة. والزمن الثالث أشار إلى بقوله: ولا مع حمل، لأنه الغالب على النساء عدم الحيض مع الحمل. والزمن الأول والثاني مؤقتان ثم يزول، فإذا بلغت 9 سنوات زالت العلة وتحيض، وإذا نزل الحمل تحيض. هو زمن دائم وهو الزمن الثاني، وهي اليائسة من الحيض. والراجح أن لا حد لأقل زمن الحيض ولا لأكثره ولا مع الحمل لاختلاف النساء في ذلك. والله سبحانه ذكر الحيض ولم يذكر زمن له، وإنما علق الأحكام به. قال سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وإلى هذا ذهب الجمهور وشيخ الإسلام رحمه الله. وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7. وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. ولما بين رحمه الله الأزمان التي تحيض فيها المرأة والتي لا تحيض، ذكر بعد ذلك زمن نزول الحيض عند النساء، فقال: وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة. فعلى قول المصنف لا يوجد امرأة حيضها أقل. وأكثره 15 يوما، لقول علي في المرأة التي ادعت الطهر، فإذا زاد على 15 يوما يكون استحاضة. قال وغالبه يعني غالب زمن نزول الحيض على النساء ست أي ست ليال مع أيامها أو سبع أي بعض النساء تزيد إلى سبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بن جحش تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. ولما ذكر رحمه الله الزمن الذي ينزل فيه الحيض عند النساء قال ذكر بعد ذلك الزمن الذي تطهر فيه النساء من الحيض، قال وأقل طهر بين الحيضتين 13 يعني يوما، يعني لو حاضت ستة أيام أو سبعة تطهر 13 ثم تحيض ستة أيام أو سبعة وينقضي الشهر. قال ولا حد لأكثره، يعني قد تكون تطهر المرأة 20 يوما، بل وجد بعض النساء من لا تحيض أصلا في كل شهر. والراجح في جميع ما تقدم أن العبرة بالحيض سواء في الأقل أو الأكثر، فمتى رأته المرأة أقل من يوم وليلة فهو حيض، ولو رأته زيادة على 15 مثل 16 يوما أو 17 يوما فهو كذلك حيض، لما سبق في التعليل أن الله عز وجل لم يحدد له زمنا. وأما كمية الدم الذي ينزل من المرأة فكل امرأة تختلف عن الأخرى ما بين كثافة وقلة، وهذا أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى التي خلقها في النساء، وتأثر المرأة في نفسيتها له تأثير في حيضها، وهذا من علم الغيب ومن تمام كمال خلق الله سبحانه وتعالى للنساء. وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه. يذكر المؤلف رحمه الله هنا الأحكام المترتبة على نزول الحيض، وذكر رحمه الله حكمين اثنين. الحكم الأول قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة، أي إذا نزل عليها الحيض في رمضان فإنها تقضي بعدد الأيام التي نزل عليها الحيض للصلاة، أي لا تقضي الصلاة في الأيام التي نزل عليها الحيض، لقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة في ذلك لأن الصلوات كثيرة، ففي قضائها مشقة على الحائض، في كل شهر تقضي أياما، أما الصوم فليست فيه مشقة في قضاء ما أفطرته. وفصل في هذا الحكم وقال ولا يصحان منها، يعني لو صامت أو صلت وهي حائض لا يصح الصوم ولا الصلاة، فلو صامت وهي حائض يلزمها أن تقضي لأن صومها باطل، ولو صلت وهي حائض لا تصح منها الصلاة. قال بل يحرمان، لأن الشرع نهاها أن تقرب الصلاة وهي حائض أو أن تصوم وهي حائض، فتأثم بذلك الفعل، ومثل تحريم الصوم والصلاة كذلك الطواف، لا يجوز الحائض أن تطوف إلا لحاجة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كخشية فوات الرفقة. وأما قراءة القرآن للحائض فالراجح أنها تقرأ القرآن حفظا، ولها أن تقرأ القرآن بمس المصحف بشرط وجود حائض، وأما حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تقرأ القرآن فهو ضعيف. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وقال يخشى عليها أن تنسى ما حفظته في طهرها. والحكم الثاني من أحكام المترتبة على نزول الحيض هو ما أشار إليه بقوله ويحرم وطؤها في الفرج، أي يحرم الوطؤ بالإلاج، لقوله سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإن فعل أي وطأها في الفرج قال فعليه كفارة، أي فعل هذا الوطأ كفارة، دينار أو نصفه، أي مقدار هذه الكفارة دينار، هو الذي يسمى الآن المثقال، والمثقال يساوي 4 جرامات و 24%. وقيمة الدينار اليوم، وقيمة الدينار هذا اليوم 424 ريالا، وتزيد الكفارة وتنقص بزيادة قيمة الذهب وانخفاضه. قال أو نصفه، أي على التخيير له أن ينقص من الدينار إلى النصف فيخرج 222 ريالا كفارة للوطء بالحيض. حديث ابن عباس أن يسلم قائد وطئ في فرج فعليها كفارة دينار أو نصفه، ولكن الحديث ضعيف. فإذا وطئ الرجل امرأته وهي حائض لا كفارة عليه، ولكنه يأثم على الراجح. وأصول الشرع أن الأمور المستخبثة لا كفارة فيها، فالوطء في الحيض وهو أذى مستقبح فلا كفارة فيه، كأكل الميتة وكذا شرب الخمر إنه مستقبح في رائحته وطعمه. ثم ذكر بعد ذلك أن له أن يباشرها ويستمتع منها بما دون الفرج، لذلك قال ويستمتع منها، أي من زوجته، بما دون الفرج من تقبيل الزوجة مثلا ولمسها وهي حائض وغير ذلك سوى الوطء. ودين الإسلام وسط في هذا بين اليهود والنصارى، فاليهود إذا حاضت المرأة لا ينامون بجانبها ولا يؤكلونها، والنصارى يبيحون الوطء وهي حائض. فات الإسلام وسط، تنام مع المرأة وتقبلها ونحو ذلك، لكن لا تطأها وهي حائض. قال سبحانه كذلك جعلناكم أمة وسطا. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة وهي فيما إذا انقطع الحيض ولكن لم تغتسل، فما الحكم في ذلك؟ فقال وإذا انقطع الدم، أي دم الحيض، ولم تغتسل لم يبح غير الصيام، يعني يباح أمران، الأمر الأول الصيام، فيباح لها أن تصوم إذا انقطع الدم ولم تغتسل. مثال ذلك لو أن المرأة انقطع عنها الدم الساعة الواحدة ليلا، ثم بيتت الصيام ونوت أن تصوم وهي لم تغتسل بعد، يصح، لأن الصيام لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر. والمسألة الثانية إذا طهرت ولم تغتسل يباح لها الطلاق أيضا، لأن الله قال ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فهو قد نهي عن قربان المرأة وهي حائض، لكن لو طلقها بعد الطهر يقع هذا الطلاق، لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض قال سلم مره فليرتجعها. وما عدا هاتين المسألتين فلا يصح منها إلا بعد الغسل، مثل الصلاة، فلو انقطع الدم ولم تغتسل لم تصح منها الصلاة، فلا بد من الغسل. وكذلك الوطء لا يصح منها إلا بعد الغسل، قال سبحانه حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة. والمبتدأ أي المرأة التي بدأ فيها نزول الحيض، بدأ عليها نزول الحيض ولم يسبق أن نزل عليها من قبل. وذكر مصنف رحمه الله أن المبتدأ بالحيض تفعل أمرين اثنين. الأمر الأول أشار إليه بقوله تجلس، أي عن الصلاة وعن الصيام، أقله أي أقل زمن الحيض وهو يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي ولو كان الحيض ينزل عليها. والأمر فهذا هو الأمر الأول، أن إذا مضى عليها يوم وليلة من الحيض أو أي دم ينزل من الصفرة أو الكدرة تغتسل تتوقف عن الصلاة والصوم ثم تغتسل بعد يوم وليلة. والأمر الثاني الذي تفعله المبتدأ بالحيض أشار إليه بقوله فإن انقطع لأكثره، فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن انقطع أي الحيض لأكثره أي لأكثر زمن الحيض وهو 15 يوما، فما دون أي ما دون زمن أكثر الحيض مثل 10 أيام اغتسلت إذا انقطع. فعند المصنف رحمه الله أن المبتدأ في أول شهر من الحيض تغتسل مرتين، المرة الأولى بعد يوم وليلة، والمرة الثانية إذا انقطع عنها الدم زمن أكثر الحيض فما دون. وكذلك تفعل في الشهر الثاني من الحيض، وكذلك أيضا تفعل في الشهر الثالث من الحيض. ثم بين رحمه الله ماذا تفعل في الشهر الرابع، فقال فإن تكرر ثلاثا فحيض، تقضي ما وجب فيه أي في هذه الأشهر الثلاثة، وفي الشهر الرابع تسير على حيضتها. ففي الأشهر الثلاثة الأولى تنظر في الشهر الأول كم يوم حاضت، فإذا كانت الأيام متساوية 10 أيام وفي الشهر الثاني 10 أيام وفي الشهر الثالث 10 أيام، هنا تقضي الأيام التي صامتها وهي حائض بعد اليوم والليلة. ذلك قال فإن تكرر أي عدد الأيام ثلاثا أي ثلاثة أشهر متساوية فحيض، أي ما بعد الغسل الأول حتى الطهر وهو اليوم العاشر، هذا تعيد صومه وإن كانت صامته في الشهر الأول والثاني والثالث. وإذا اختلفت الأيام في الأشهر الثلاثة الأولى، فمثلا في الشهر الأول حاضت 10 أيام وفي الشهر الثاني 8 أيام وفي الشهر الثالث 6 أيام، على قول المصنف رحمه الله نأخذ بالأقل وهو 6 أيام لأنها هي المتكررة في جميع الأشهر الثلاثة، أما الثمانية تكررت مرتين في الثمانية وفي العشرة، وأما العشرة فلم تتكرر، فهذه 6 الأيام تقضي ما وجب فيها، فهي توقفت يوم وليلة عن الحيض ثم 6 أيام، هذه 7 أيام تقضي 7 أيام من الصيام، وهي قد صامت 6 أيام والحيض ينزل عليها في أول الشهر والثاني والثالث، المصنف يقول تقضي ما وجب فيه، تصوم مرة أخرى لأننا تيقنا الحيض. وبعد الشهر الرابع هو حيضتها في المتكرر، يعني الشهر الرابع تكون حيضتها 6 أيام. إذن تفعل المرأة في الشهر الأول تغتسل بعد يوم وليلة ثم تصلي وتصوم ولو كان الحيض ينزل عليها، وإذا انقطع لأكثر الحيض فما دونه تغتسل مرة أخرى وتقضي ما صامته من الشهر الأول إنه وقع وهي حائض. ثم قال وإن عبر أي الحيض أكثره، أي أكثر زمن الحيض وهو 15 يوما، فمستحاضة، يعني تصوم وتصلي ويكون حكمها كأن الدم لم يتجاوز أكثر زمنه. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو مذهب الحنابلة، بل من غرائب المذهب وذهب الجمهور رحمهم الله من الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن المبتدأ إذا نزل عليها الحيض لا تصلي ولا تغتسل حتى تطهر إذا لم يصل إلى أكثر زمن الحيض، فلا تغتسل سوى مرة واحدة، فحكمها حكم المعتاد على الحيض. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. وما ذكره المصنف لا دليل عليه من النص، وإنما احتياطا لأمر المبتدأ حتى يعلم ما هو الحيض الذي استقر عليه زمنه، هل هو 6 أيام أم 7 أيام، وعند المصنف لا يستقر ذلك إلا في الشهر الرابع، يعني الشهر الأول والثاني والثالث تتأمل مبتدأه ماذا ستكون حيضتها. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.